يستعيذه من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود، دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث، وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. بهذه الأحاديث بدأ الإمام مسلم رحمه الله الكلام حول هذا الباب، وساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وظاهره أن حديث عائشة تكرر، وأن القصة تكررت حيث دخلت عليها في أول الأمر امرأة من يهود، وتكررت الحادثة حيث دخل عليها امرأتان. ومن القرائن على تكرر الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر اليهودية على مسألة أن الناس يعذبون في قبورهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه أخبر عائشة رضي الله عنها بأنه أوحي إليه أن الناس يعذبون في قبورهم. ولما رجعت اليهوديتان وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنكرت عليهم ذلك، حيث لم يخبرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهوديتين وصدقهما فيما قالتا. وهذا يدل على أن المسألة تكررت والقصة تكررت. ففي أول الأمر لما أخبرت اليهودية وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبها، ثم ما لبث أن أوحي إليه بذلك. ولما دخلت اليهوديتان على عائشة رضي الله تعالى عنها كذبت اليهوديتين استنادا إلى ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام حيث كذب اليهودية الأولى، لكنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما أكدته اليهوديتان صدقهما وأخبرها بأنه أوحي إليه بذلك. هكذا يجمع بين هذه الروايات والتي ظاهرها التعارض. وهذا الحديث يدل على أنه سيق من طرق متعددة، ومسند الحديث هو عائشة رضي الله تعالى عنها، والراوي عن عائشة هو عروة، ويرويه عن عروة الإمام ابن شهاب الزهري، وهو مدار الرواية. لكن جاء في رواية عمرو ابن سواد مع حرملة وهارون ابن سعيد أن الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعليه يكون شاهدا لحديث عائشة. لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يكن يذكر القصة التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها، وإنما هو مجرد خبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر، يعني بعد أن أوحي إليه بأن الناس يعذبون في قبورهم. الإمام مسلم رحمه الله قرن هذا الحديث في روايته عن شيخين، قرن بين هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، وفي الرواية الثانية زاد بعمرو بن سواد، حيث كانوا ثلاثة كلهم يحدث الخبر عن عبد الله بن وهب رحمه الله. وعبد الله بن وهب شيخه في هذه الروايات يونس ابن يزيد بن أبي النجاد، يروي عن ابن شهاب رضي الله عنه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما شيخ الإمام مسلم وهو هارون بن سعيد، فهو هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم، كنيته أبو جعفر، قال نزيل مصر، ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما حرملة ابن يحيى سبق لنا ترجمته، وهو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي. قال المصري صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43، وروى له الإمام مسلم والنسائي وابن ماجة. هذا هو حرملة بن يحيى. قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب. وقد علمنا أن الصيغتين أخبرنا وحدثنا من أهل العلم من يجعلهما مترادفتين، ومنهم من يرى أن أخبرنا لها دلالة أخص من حدثنا، حيث تطلق في الإخبار عن القراءة أن التلميذ إذا تلقى الخبر قراءة على الشيخ يقول أخبرنا، وإذا كان المحدث أو القارئ هو الشيخ فيقولون حدثنا. قال حرملة أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب. وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة السابعة التاسعة، مات سنة 97، وروى له الجميع. قال أخبرني يونس ابن يزيد، وهو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي مولى آل أبي سفيان. قال عنه الحافظ إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري يخطئ، فروايته هي خطأ. من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 24، وقيل 25، وروى له الجميع. نعم، ليس ابن وهب وإنما هو يزيد يونس بن يزيد. إذا روى عن الزهري قد يقع في وهم، وأما عن غير الزهري فوجد أنه يخطئ. هو ثقة من حيث إنه بمجموع ما روى عدل ضابط، لكن وجد منه شيء من الخطأ، والثقة قد يخطئ لأن من طبيعة البشر أنهم يخطئون، لكن العبرة بالإصرار على الخطأ أو العبرة بكثرة الخطأ. أما إذا كان الوهم قليلا كما أخبر به هنا فلا أثر، لأن لا يضر لا يضر. ولذلك من باب زيادة الإخبار، يعني من باب الأمانة الإخبار بالأمانة في الإخبار، أشار الحافظ ابن حجر إلى أن يونس بن يزيد قد يخطئ أو يهم إذا روى عن الزهري، وهذا أيضا يحمل على ما تفرد به عن الزهري. أما إذا توبع فإن المتابعة تدفع وترفع الوهمة. واضح؟ ها؟ ما سمعت؟ ما فهمت سؤالك؟ لا، الخطأ يعني أشد من الوهم. الوهم قد يكون في شيء يسير جدا، وأما الخطأ فغالبا يكون أكثر، أو يكون فيما كتب، والوهم يكون فيما حدث به. قال حدثني عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه مشهور، هو من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور، يعني تخبر بأن هناك عذاب يكون في القبر. ولا شك إن هذا مما جاء في كتب اليهود، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له علمنا أن هذا من الحق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لم يقبل منهم ذلك، لأن هذا من أمور الغيب المتوقفة على الوحي، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا في ذلك، ولهذا أنكر على هذه اليهودية. تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود، يعني إذا كان هذا تلقته اليهود من خلال رسلهم فقد يكون هذا خاص بهم وليس حكما عاما. وهذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام يعد من الجواب من أسلوب الحكيم كما يقولون، من أسلوب الحكيم، فهو لم يتلقى أن أمته تعذب، ولهذا نفى هذا الأمر عن أمته. ولما كان هذا الخبر فيه احتمال أن يكون مما تلقاه أنبياء اليهود حمله عليهم، ولذلك قال لها إنما تفتن يهود بحسب ما تذكرين من خبر. فلما نزل عليه الوحي بأن أمته أيضا ينالها ما نال يهود، أقر وأخبر عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك. ومن أسلوب الحكيم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبها، يعني اليهودية، وينكر عليها هذا الأمر، حيث إنه من مسائل الغيب، وإنما أخبر أنه إن كان ثمتا فيكون في اليهود. قال إنما تفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي، يعني فانتظرنا أياما، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت، يعني أخبرك أنه أوحي إلي أنكم، يعني يا معشر المسلمين، تفتنون في القبور. وفتنة القبر هي عذاب القبر أو التعرض للعذاب في القبر، كما جاء في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا الحديث فيه إثبات حكم عذاب القبر، ولذلك شرع لنا أن نستعيذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث على سبيل المتابعة، قال وحدثنا هارون بن سعيد يعني الأيلي، وحرملة بن يحيى، وعمرو بن سواد. وعمرو بن سواد هو ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن. وحميد هنا يتابع، يعني ظاهره أنه يتابع عروة، لكن لما كان عروة يروي عن عائشة وحميد يروي عن عبد الرحمن فكأنه حديث جديد، ويعتبر شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنها لأنه من مسند أبي هريرة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر، وكأن أبا هريرة رضي الله عنه بلغه قصة حديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه يعذب الناس في القبر، فكان يستعيذ بالله من عذاب القبر، يعني يسأل الله ويلتجئ إليه أن يجنبه عذاب القبر. وهذا الحكم يعني يجب أن يتأسى فيه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستعيذون بالله من عذاب القبر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وفيه شيء من التفصيل عن الرواية السابقة. قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. هذه الرواية كما قلت في أول الدرس ظاهرها أنها غير القصة الأولى، لأن هذه الرواية تختلف عن القصة الأولى، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهوديتين على ما أخبرتا، وأن التي لم تكن تعلم بأمر عذاب القبر عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أنه في الرواية الأولى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر وأخبر عائشة بذلك، أي بعد أن نفى أن أمته يعذبون في قبورهم. هذا الحديث رواه زهير بن حرب، وزهير بن حرب مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت. وزاد أن مسلما روى له أكثر من 1000 حديث، وأنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200 أو 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الترمذي. وأما إسحاق فالمراد به إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور والمسمى بابن راهوية، وهو قرين الإمام أحمد، ثقة ضابط حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد. قال: ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، وأنه مات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني إن ابن ماجه لم يخرج له. قال: كلاهما، يعني كل من زهير بن حرب وإسحاق بن راهوية، رويا هذا الخبر عن جرير، والمراد به جرير بن عبد الحميد بن قرط. قال زهير: حدثنا جرير يعني وقال إسحاق بن راهوية عن جرير. وجرير هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال عنه الحافظ إنه ثقة صحيح الكتاب. قيل إنه كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه. مات سنة 88 و100 وروى له الجميع. جرير يقول عن منصور، ومنصور هذا هو ابن المعتمر، وقد سبقت ترجمته قريبا، وهو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، وكان لا يدلس، وهو من طبقة الإمام الأعمش، يعني من الطبقة الخامسة. مات سنة 32 و100 وروى له الجميع. هذا هو منصور. قال عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي، كنيته أبو وائل. قال ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، يعني سنة 99 من الهجرة، وروى له الجميع. كونه مخضرم يعني إنه عاش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أبو وائل، يروي عن مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع ابن مالك الهمداني. أبو عائشة الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه عابد مخضرم من الطبقة الثانية. مات سنة 62 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني ولم أفرح أو أسر بأن أصدقهما، وإنما اعتمدت عائشة رضي الله تعالى عنها في تكذيبهما على ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، أن إن كان ثمة عذاب في القبور فإنه خاص بيهود، ولهذا قالت ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجت يعني من عندها ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا. إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. هكذا جاء في هذه الرواية. وفي رواية يسمعه كل المخلوقات إلا الإنس والجن. قالت فما رأيته بعد، يعني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا صلى يتعوذ إلا تعوذ من عذاب القبر. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله، يعني الإمام مسلم، حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث. وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم متابعة للرواية السابقة، ومداره على مسروق، وراويه عن مسروق إنما هو والد أشعث. إنما هو والد أشعث كما سيأتي بيانه، فيكون والد أشعث قد تابع أبا وائل شقيق بن سلمة متابعة تامة في رواية هذا الحديث. شيخ الإمام مسلم رحمه الله هو هناد بن السري، وهناد بن السري هذا كما عرفه الحافظ ابن حجر أنه هناد بن السري بن مصعب التميمي أبو السري. قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وأخرج له الإمام البخاري لكن في غير الصحيح، وكأنه في كتاب خلق أفعال العباد. وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هذا هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن صاحب حديث. وقول علماء الحديث إن فلانا صاحب حديث، يعني يريدون به صاحب كتاب في الحديث. قال من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية، قال عن أشعث، وأشعث هو ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي. قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. هذا هو أشعث. ويروي عن أبيه، وأبوه هو سليم ابن أسود ابن حنظلة، كنيته أبو الشعثاء المحاربي الكوفي. قال ثقة